الناس تقول يا ليل يا ليل يا ليل. الناس تقول يا ليل وانا احبي بقول يا الغار، ده انت غواك غوايا وغوا غيرك علي مار. الناس تقول يا ليل وانا لوحدي بقول يا نغار، انت هواك هوايا وهوا غيرك علي نار. انت غواك هوايا، انت غواك هوايا وهوا غيرك علي نار. البغض عنك جفا وقربك يتوج الافكار. البعد عنك جفا ودي قربك يتوج الأفكار. ساعة عشقتك حبيبي والله عايش في مرار. اليوم ما شفتك يوم ما شفتك وانا قلبي عايش طول الليالي صغرا. خدك ده زي العسل لكن جسمك مولع نار. خدك ده زي العسل خدك ده زي العسل لكن جسمك مولع نار. ما تقربش مني عاد انت لحسن تتكوى بالنار. او تقرب على الحب لحسن تتلسح بالنار. انا اللي بفكر فيك ليلاتي بأصغر لك ليالي ونهار. فكرت فيك يا حبيبي وصغرت لي الونغار. شارب ده كاس العذاب وبقيت كاسي يكون ضمرار. يا سجيني كاس العذاب يا سجيني كاس المرار يا زقيني كاس المرار يا زقيني كاس العذاب. انا قلبي معاك احتار انا قلبي معاك احتار. ساعد تشاور علي سيب اهلي واسيب الدار. ساعد تنادم علي ساعد تشاور علي أسيب أهلي وكل الدار. حبيبي نازل السوق يتسوق وفي ضد نار. أنا طلبت منه الوصال قم قال لي الوصال من نار. أنا طلبت منك الوصال يا عاد أنت قم رد وقال لي الوصال من نار. هيشتري أنت في مرار وقلبي معك احتار. خليك مع الله واسمع قول من جنة. خليك مع الله وقوم اسمع قول من جنة. اللي يشوفك حبيبي لازم هيسيب النار ويجري على اسيدي ويجري على الجنة قربك ده جنة لكن بعدك علي يا مار. حبيب ما تحرموش مني، لكن بقول يا ربي يا ربي من له حبيب ما تحرموش مني. إلا انشبع منه ده حبه زي العسل ولا انشبع منه حبيبي ضحك يوم لكن بنت السناد منه. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي ضحك يوم لكن بنت السناد منه. حلوه شفايفك حبيبي لكن بنت السنان من حافظ شروط الادب مش ناس السنان من ده حبه زي العسل ولا ينشبع من حبيبي شار عليا بالكلام يا اخي يا اخي شار ده حبه منشار وحصان السنان منه. عايش كده في الدنيا وحداني انا اللي عايش كده انا اللي عايش كده في الدنيا وحداني تعبان بنار الغرام بتجنب بقول ياني Yeah. مع الله يا حبب فيك جميع الناس اطلب من الله ما تمدش ايدك للناس عشان اول خصايل الوطي بينكر جمايل الناس اخ من الناس وظلم الناس يا ناس يا ناس لكن بقول لو كانت الناس تستحمل يوم بقضيهم لكانت نجوم السما تقرب لبقضيها كنت لو غيب الروح ويا الجبطة لبقضيها كنت لو غيب الروح الروح الروح ويا الجبطة لبقضيها لكانت نجوم السما تقرب أسيدي تقرب لبقضيها والخلق جرى العيا عاملين ده زي السمك تملي تاكل في بقضيك يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل عجب على طحونة بتطحن والدقيق نازل يا بحر بغداد خل عالشطين بقى نازل ده الكحل في العين شنكني ورا نازل الكحل في العين شنكني وانا نازل ياللي انت بتحب سيب الحب وتنازل والكحل في العين يا بجنو غمد الشن كني ورا ناس والبني طالع والباحت عدى عم ناس ياللي انت بتحب نسيب الحب وتناس ياللي انت بتحب نسيب الحب وتناس ده انا شايفك في افكار حتى من الهدوم ناس ده انا شايفك في افكار وكل يوم في الناس ياللي انت بتحب نسيب الحب وتناس ده البني طلع والباحت عدى ام نازل ده الحب جبر خرب غضيار ومنازل الناس دي غاوية طرب وناس دي غاوية كلام هي اللي شاورت هي اللي قالت امال هي اللي شاورت وقالت تعالى وافرش لك البساط يا سلام اللي شاورت عليا وقالت تعالى وافرش لك البساط يا سلام لو شف اخرس لا ترجم باللسان يا كلام لو شف اخرس لا ترجم باللسان يا كلام الزجر لو يتعدل يدي العبيط الوش امال ويطول لسان القبيح يعني بقى الوش امال والحلوه مال بختها النهارده ما بين مغرضة ملاقية الوش والوحشة بالقرش والمصحف بقى لا كلام اللي شاورت وقالت تعالى وافرش لك البساط يا سلام اللي شاورت عليا وقالت تعالى وافرش لك البساط يا سلام لو شف اخرس لا ترجم باللسان يا كلام لو وشفعك خرص لا ترجم باللسان يا كلام. الصقر لو يتعدل يدي العبيط الوش، اما لو يطول لسان القبيح يعني بقى الوش. اما لو الحلوة مالبختها النهاردة ونبي النهاردة ملاقية الوش، والوحشة بالقرش والمصحف بقى لا كلام. وزماننا زمن الكلوب لما تصف يحبط طلوها. ناس كانت فالة لبات صباحك بتحلم كبوها. ساعات يطي بالعلاج وساعات يا خالق بطيء. منين اجيب الدواء خدا محتار؟ احتار في دواء يا طبيب. ساعات بقول الاخ وساعات جرح يا ناس بيطيء. ساعات وساعات وساعات الدنيا هي كده. امال طبيب معايا ألم طحن العظم بس ياد. امال والوقت كان يشكر الله لكن الفضل. امال الفضل لسياد لما هتغرب من عايز يدوس على سياد. امال عايز يدوس على سياد لكن زحمان على ايه؟ ما شافش ابوه ولا مره، ما شافش ابوه ولا مره. ابوه كانت فرشته برش ومخدته جاد، وحرص من النجل لا يعمل فيك ادوار ومجاري. فرحان على ايه يا واد انت؟ فرحان على ايه؟ على ايه؟ ما شافش ابوه ولا مره. وكانت فرشته برش ومخدته جال، وحرص من النجل لا يعمل فيك ادوار ومجال. على اللي زرع زرعه طلعت ربته بره. قال اسمع كلامه حكم وارضى بنصيبك يا اصيل. امال وارضى بنصيبك يا اصيل ما دام الوقت عليك. امال ما دام الوقت عليك حكم. قالوا الكلب لما اتحاكم راح للسبع بس يا دوب. العصب والفرحة الرجال كان معنا المال كنا نتكلم كلام ما المدة ما كان معنا المال كنا نبعد ما كنا نبعد مع الرايقين للسبع تعبان وحوالي الكلب رايقين أحلى الفصاحة لو كانوا صغيرين في جميل يا خوخة كانوا الحبايب وإحنا مش خايمين يا لامونا لامو الحبايب وإحنا مش نايمين يا برتقان يخرب عقول اللي عننا خايفين من بعد دلع الحبايب هنتدلع يا ناس عالمين مال من بعد دلع الحبايب هنتدلع يا ناس عالمين مال وجروحي وسعت يا رفاقة وانتم بيها عارمين وجرحت دوم الغنى ولابس الازرق وكل قاعد حزين عالمين جروحي وسعت يا رفاقة وانتم جلحت دوم الغنى ولابس الازرق وكل قاعد حزين على مين على مين اش وصل الهيل امال اش وصل القلب يقعد مطرح الفصحين تجي الفصحى لو كانوا صغيرين في جميل يا خوخة كانوا الحبايب واحنا مش خايلين يا نبكي نبكاش حبايب مثلنا السنين الحب لابن البلد لكن الغريب مسكين الحب فوق ليب واجله عرب البيبان يا سيدي واجله عرب البيبان سكين ده الحب فرق اتنين كانوا مغرفك القديم مسكين